أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. الباحث المتعمق الناظر في التاريخ لا يمكن أن يفصل واقعنا المعاصر عن تاريخنا، ولا أن يفصل واقعهم أيضا عن أحداث تاريخية مرت بنا أو مرت بأمتنا. فمن يرى الآن الأحداث التي تقع على الأرض السورية، من يرى الخيانات والمؤامرات، لابد أن يعود بذاكرته إلى الوراء ليبحث في الخيانات والمؤامرات التي أوقعوها عبر التاريخ. لذلك كان هذا الاختيار، الجرائم المنسية، جرائم الشيعة عبر التاريخ. واختار شيخنا أن يكون هذا البرنامج هو اللقاء اليومي على الهواء بإذن الله تعالى في كل ليلة في شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى. كل عام أنتم بخير. جرائم الشيعة عبر التاريخ، جرائم منسية، سيكون هذا اللقاء في كل ليلة بإذن الله تعالى على شاشة صفا. ولكن نبدأ من الآن توطئة لهذه الحلقات، لكن اسمحوا لي في البداية أن أرحب بشيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك وزادك، يعني كما تعودنا منك الأدب والتواضع والسمو الأخلاقي. الله يبارك فيكم. إذن ننطلق من الواقع حتى نقرأ التاريخ. أي نعم. وإعادة قراءة التاريخ لا شك أنها تفسر لنا وتوضح لنا كثيرا مما يدور حولنا الآن. أيوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أود أن أقول إن التاريخ يعيد نفسه، فإن التاريخ لا يملك إعادة لنفسه على الإطلاق، ولكن حسبي من منطلق عقدي أن أقول إن التاريخ يتكرر ولا يأتي بجديد. وإن الناظر في تاريخ الروافض، وحينما أتحدث عن الروافض أيضا لابد وأن أؤصل وأن أنظر وأن أقعد وأن أحرر. أقول لأبناء الأمة الإسلامية، حينما نتحدث عن الروافض نتحدث عن الجعفرية والإمامية والإثنى عشري، وإذا تحدثنا عن الشيعة ككل فإن عدد الفرق والطوائف ربت على 300، وهذا ما كتبته في موسوعتي عن التشيع والحمد لله جل وعلا. خلاصة الأمر إن الناظر إلى تاريخ هؤلاء الروافض في الواقع الحالي في الأقطار والأمصار في البلاد والعباد على ظهر الكوكب الأرضي يراه مليئا بالخيانات، يراه مليئا بالإجرام، يراه مليئا بأبشع الصور التي لا تتأتى من قبل الآدميين. نعم، إن تاريخ الشيعة يتكرر دائما عبر الخيانات، عبر الإجرام، عبر الظهور بأوجه شتى، ولم لا، وإن التقية دينهم. ولذلك من كان دينه قائما على التقية لا تستغرب منه شيئا على الإطلاق، لأنه يتلون. وكأني أتذكر الأثر الصحيح الموقوف من طريق حذيفة رضي الله عنه أرضاه: إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. لكن هؤلاء كالأفاعي بل يزيدون، يتلونون حيث كانوا. وأود أن أقول لأبناء الأمة الإسلامية في كل مكان إن واقعهم الحالي مليء بالإجرام، وسأختصره اختصارا الآن. أود أن أقول إنهم حيثما حلوا أو حلوا، وإنهم لا يعملون أبدا على ربط سياسي أو فكري أو اجتماعي، بل إن الأصل عندهم هو تصدير الثورة المشؤومة الإيرانية. معنى آخر، إن معتقدهم يقوم على ولاية الفقيه، لذلك فإنهم أبدا لن يخرجوا عن ذلك. أعطيكم المثال في هذا، وأود أن أهدي المسؤول في بلدتنا الحبيبة الذين ينادون بالتقارب مع إيران من الناحية السياسية، أقول لهم: أنتم والله ما فقهتم المسألة على الإطلاق، فإن إيران لا تفصل بين السياسة والدين، أريد أن أكررها طارة أخرى، إن إيران لا تفصل بين السياسة والدين، ولكنها تتخذ الدين طريقا للسياسة. تماما، بمعنى أن أمرهم يقوم على ثيوقراطية، بمعنى أنهم يقومون على نظام دولة ثيوقراطي، أن الولي الفقيه هذا هو المتحدث نيابة عن الرب، لا مراقبة، لا محاسبة، لا كلمة لبشر على الإطلاق تمت إليه بصلة. ثاني، نخفف قليلا، هو المتحدث نيابة عن الإمام المعصوم الذي لا يخطئ. كلام صحيح، الذي لابد أن نعود إليه في كل أمر، وهذا الإمام المعصوم يوحى إليه. تمام، نعم. لكني أود أن أقول شيئا، جاء عندهم في كتاب الكافي والكفي، أود أيضا أن أؤصل للمشاهدين، الكافي هو للكلين بالضبط الذي أذكره أنا الآن، والكافي عبارة عن ثلاثة أقسام، أصول وهو عبارة عن عقيدة، وفروع وهو عبارة عن الفقه من الطهارة إلى الإقرار، ورسائل ومسائل وهذه الأئمة. فيه باب يا أستاذ أسامة تحت عنوان إذا قال الإمام فقد قال الله. نعم. ولذلك يجيزون أن يقولوا قال الله إذا قال الإمام. إذن أنا ألتقي معك في الاثنتين. نعم. خلاصة المسألة أن الدولة عندهم دولة ثيوقراطية، بمعنى أنه لا فصل على الإطلاق، وأن الثورة الدينية عندهم بمثابة الضمان السياسي والاجتماعي والفكري إلى آخره. خلاصة المسألة، تعال ننظر إلى الأقطار والأمصار. عقدوا علاقات مع اليمن، وأراد علي عبد الله صالح أن يقوي الدعامة معهم حتى يعمل على قطع المد السلفي القادم من المملكة العربية السعودية. بالتالي هذه البلدة طهران استثمرت هذه العلاقة، فأخذت الزيديين الذين سموا بالحوثيين، ثم جعلتهم من الزيديين الذين تحولوا إلى الحوثيين، ثم حولتهم إلى 12 جهن، ثم أعطتهم الدولارات والسلاح، فعادوا يقاتلون دولتين في آن واحد، يقاتلون المملكة من وجه ويقاتلون اليمن من وجه. نعم. آخر. وإن عدد القتلى الذين سقطوا على أيدي الحوثيين في اليمن وحدها زاد على 100,000. هذه واحدة. إذن ثمرة العلاقة مع إيران بالنسبة لليمن هذه. النقطة الثانية، اعتدوا على دولة مسلمة عربية ألا وهي الإمارات، وأخذوا منها 3 جزر، وهم يدعون أنهم مع العرب، أنهم مع الإسلام، أنهم مع الأقصى، أنهم مع الموحدين، وهم يمثلون الوجه الآخر لليهود. النقطة الثالثة، عادوا وأعادوا العلاقات مع العراق، ثم اتفقوا مع أمريكا ومع حلف الإجرام في الدخول إلى العراق، مع الذين ذهبوا وصعدوا على ظهور الدبابات في دخولهم إلى بغداد. ماذا كانت النتيجة؟ دخل الحرس الثوري بجوار الأمريكيين، فقتل من أهل السنة ما يقرب من 1,000,000 نفس من الرجال والنساء والأطفال والرضع، قتلوا الأئمة وقتلوا الحفظة وقتلوا الخطباء وقتلوا المؤذنين، حتى أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وفي ذلك يتشابهون مع اليهود. أيضا أقول في لبنان أنشأ هناك عن طريق وكيل الخميني ما يسمى بالدولة داخل الدولة، وسلحت، وكانت في الأصل عبارة عن حركة أمل، وحركة أمل هذه قتلت من الفلسطينيين ما يربو على 2,000، وقتلت من أهل السنة هناك أكثر من 500 شاب. فلما افتضح أمرها وفاحت رائحتها أخرجوا من رحمها حزب الله، حتى يقال أن حزب الله يختلف عن حركة أمل. فصرح نصر الدين كما أعلنت أنت على القناة في أنه يتبع الدولة العظمى، وأن انتماءه يتبع انتماء الدولة العظمى، بل هو الذي أعلن بصوته إلى إيران، بمعنى أن انتماءه لم يعد إلى لبنان، وأنه لم يعد لبنانيا على الإطلاق، بل صار وكأنه من أبناء طهران. إذن لا أمان لأهل لبنان، لا إيمان لأهل لبنان عنده في نظري، فضلا عن سبه للصحابة لما عرض بهم وقال إنهم أبناء، يعني كما تعلم، يعني لا أريد أن أكرر كلمة، ولما سب أبا سفيان، ولما حرف في كتاب الله وقال إن تكونوا تقلقون فإنهم يقلقون كما تقلقون، إلى آخر هذه الترهات من هذا الذي ينتمي إلى طهران. وبالفعل زرعت طهران في لبنان دولة داخل الدولة مسلحة، ولذلك زرعت سرطانا في قلب البلدة، وهذه ثمرة التقارب وثمرة العلاقة السياسية مع لبنان. أضف إلى ذلك أيضا، ويأتي تقرير المحكمة كي يدين منتسبين إلى هذا الحزب في قتل الرئيس الحريري. أنا أتحدث بإيجاز، البحرين قوت ودعمت العلاقة مع البحرين. ما الذي نراه الآن في البحرين؟ انفجار، دخان، دخل، دخن، شطط، نيران، تقلبات، رغم أن ملك البحرين أعطاهم أكثر مما أعطى السنة، بل فضلهم على أهل السنة، بل إن أهل السنة بحاجة إلى المطالبة بحقوقهم الدينية والسياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية والمادية، بمعنى أن لهم من الحسينيات والمآتم 1220 1220 لأهل السنة 500 مسجد فقط. وحينما تأتي المناسبات التي أسميها بالترهات، فإن التلفزيون البحريني ينقلها تماما خلال 24 ساعة، ثم يأمر الملك بالذبائح أن يذهب إلى هناك إلى آخره. ورغم ذلك ما عجبهم ذلك على الإطلاق. لماذا؟ لأن مشروعهم إنما ينضوي تحت ثلاث نقاط: أولا أن تفصل البحرين عن دول الخليج، ثانيا أن تكون تابعة لإيران، ثالثا أن يتحرروا من الحكم السني وأن يصير الحكم شيعية. وهذه ثمرة التقارب مع إيران. تعال حتى إلى المملكة العربية السعودية والتي هي مركز السنة في العالم العربي والإسلام، ماذا صنعوا فيها على مدار تتذكر الإجرام وتتذكر التفجير الذي كان في الخبر والذي كان في الرياض والذي كان في تفجيرات الحرم، وأعظمها الذي كان في الحرم. أنا عايز أقول نقطة كمان، الذي كان في الحرم ماذا صنعوا بعد هذا التفجير وبعد هذا الإجرام وبعد هذا القتل؟ أتوا بصور هؤلاء وجعلوا لهم مشهدا عظيما في طهران، وكتبوا على رؤوسهم في المشهد على اللوحة عالية: هؤلاء هم شهداء وأولياء الله، شهداء الذين ألحدوا في الحرم. ثانيا ما حدث في البقيع لما اتجهوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ونبشوا البقيع، ثم بعد ذلك ما حدث في قباء في عاشوراء الماضية، أحدثوا الإجرام وأطلقوا النيران وما شابه ذلك. وهذا هو التقارب أيضا مع المركز، مع المملكة العربية السعودية. إنني لو عددت لك ما انتهيت، حيثما حلت إيران فقد أوحلت، وإن خريطتها مرة وإن تقاربها جحيم ونيران. خلاصة المسألة هي الوجه الثاني لليهود، بل هي أخطر على العرب والإسلام من اليهود. نعم، إذن القضية ليست قضية عقدية أي نعم. فقط، ولكن هي قضية عقدية سياسية. أيوة، فالعقيدة هي الكوبري. نعم، هي الممر الذي تمر منه إيران تمام. للنفاذ إلى دولنا وللوجود فيها تمام. لكن دعنا نبدأ من الماضي ونقول هذه الخيانات ليست بالجديدة. صحيح، وعلينا أن نقرأ التاريخ جيدا حتى نعرف، حتى نتعلم، حتى يصل إلى حكامنا وإلى المسؤولين في بلداننا: هؤلاء هم الذين فعلوا كذا وكذا وكذا. تمام، يعني مثلا في سنة 443 من الهجرة طرح لذلك وكتب الإمام الحافظ ابن كثير شيخ الإسلام رحمه الله مصيبة جرت بين السنة وبين الروافض. السبب ماذا يا أستاذ أسامة؟ باختصار جدا للمشاهدين للمشاهدات للأباء للأمهات للإخوان للأخوات للأبناء للبنات، ركزوا ركزنا معي بجدية. أنا أتحدث عن الأحداث وأقول في سنة 443، أي على أساس العز راجع من خلفي. هذه ليست فقط في البداية والنهاية لشيخ الإسلام ابن كثير، بل هي في كل الكتب التاريخية بسند صحيح. ماذا صنع الروافض؟ قاموا بصناعة أبراج عالية وكتبوا عليها بماء الذهب: علي خير البشر ومن أبى فقد كفر. المهم أنهم يقولون أن هذا الحديث هو عند العامة، يقصروننا بالعامة، وهو متواتر عند العامة، وهو ليس عندنا على الإطلاق ولا حتى بالضعيف ولا كذا، إنما هو مكذوب من قبل هؤلاء المجرمين. نعم، من لم يقل إن عليا خير البشر فقد كفر. نعم، هذا هو النص. نعم، وأنا عايز أوضح للمشاهدين والمشاهدات، حينما يقولون يعني إن عليا خير البشر ومن أبى فقد كفر، خير البشر إن آدم بشر، وإن إبراهيم بشر، وإن نوح بشر، وإن موسى بشر، وإن عيسى بشر، وإن محمدا بشر، بمعنى أن عليا أفضل من آدم وأفضل من نوح وأفضل من إبراهيم وأفضل من موسى وأفضل من عيسى وأفضل من محمد. والذي ينكر ذلك هو كافر عند الروافض. ولكننا نقول وندين لربنا إن عليا من خير البشر. وأقول أوضح من ذلك، أقول إن عليا رضي الله عنه أرضاه إنما هو خليفة ومن المبشرين بالجنة ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر أفضل منه، وإن عمر أفضل منه، وإن عثمان أفضل منه، وهو أفضل بعد عثمان بالنسبة لهذه الأمة. وندين لله بحبه، وندين الله بحبه، ونعتقد أن حبه من الإيمان. نعم، معايا يا أسامة؟ بالطبع. شيء المهم، كتبوا بماء الذهب على الأبراج: علي خير البشر ومن أبى فقد كفر. إذن هم يستفزون الموحدين، هم يستفزون أهل السنة، بمعنى أنهم يكفرون، هذا من باب التكفير ليس فقط يا عبارة، بل إنهم يقولون للساكنين من المسلمين جميعا أنتم كفار. هذا حكم تكفيري، هذا فعل تكفيري، يعني يلي ساكنين معانا في بغداد أنتم كفار بالإجماع. ولذلك استنفر أهل السنة وأنكروا ذلك، ثم قاموا بهدم هذه الأبراج وبإسقاط هذه. فما كان من الرافض إلا أن اشتبكوا مع أهل السنة، فحرقت ديار كثيرة، أو كما قالها ابن كثير بالواو الوسطية، فحرقت دور كثيرة من السنة والشيعة، وقتل فيها من الخلق الكثير جدا، وعم البلاء وارتفع البلاء بين الناس جميعا. وفي هذا العام لم يحج أحد من أهل هذه المنطقة إلى بيت الله جل وعلا. قال أهل العلم تعقيبا على هذه، من الذي بدأ الفتنة؟ إنهم ليسوا أهل السنة على الإطلاق، بل هم الروافض، بدليل أنهم صنعوا الأبراج وحكموا بالكفر على أهل السنة تماما. يبقى إذن هذه واحدة. النقطة الثانية، لماذا كانوا يفعلون ذلك؟ قال أهل العلم لأنهم استعدوا تماما للنزال مع أهل السنة، ووجدوا الفرصة مواتية. إذن هذه عداوة، إذن هذه عداوة، نعم. فاستفزوا، يذهبون إلى دوار اللؤلؤة ويفعلون مثل هذا الأمور حتى بالضبط. النقطة الثالثة في تلك المسألة، قال أهل العلم وتلكم خيانة، وكان القصد منها أن تنشغل الخلافة في بغداد بهذا الأمر حتى يأتي الصليبيون على حدود بغداد، لكن الله سلم ونصر السنة عليهم. فهذه خيانة عظيمة سجلت في التاريخ. إذن هذه خيانة لكنها لم تتوقف عند هذا الحد. نعم، فالخيانات متكررة متعددة متجددة كما يقولون هم، متواترة. خيانات متواترة. نعرف الأحبة بمعنى معنى المتواتر. المتواتر والذي رواه يعني عاجل تحل العادة تواطؤهم على الكذب، ثم روى عنهم مجموعة تحل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخره. المهم، في سنة 398 هجري، سنة 398 هجري، بوب وكتب وصرد شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله خيانة لهؤلاء الروافض عظيمة جدا. ماذا جرى فيها؟ قيل أن الروافض أحضروا مصحفا وجمعوا العوام عليه، وقالوا هذا هو مصحف أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وهو يخالف جميع المصاحف التي مع أهل السنة. بمعنى آخر أنهم أرادوا أن يفتعلوا فتنة بين المسلمين، يقولون فيها أن القرآن الذي بين أيدينا إنما هو محرف، حتى ينتصروا لما ذكره أئمة الضلال من أقطابهم الذين قالوا بتحريف كتاب ربي الأبرار كالطبرسي وغيره. خلاصة المسألة أنهم كتبوا هذا الكتاب بأيديهم، ثم نشروه بين العامة، ثم جمعوا العامة عليه وقالوا للجميع إن هذا الكتاب إنما هو القرآن، وهو بخط أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وهذا هو المصحف الحقيقي الذي كتبه عبد الله بن مسعود خلف النبي، والذي أملاه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من أهل السنة إلا أن اجتمعوا في الحال، وكان ذلك بإذن الله جل وعلا في يوم يعني جمعة لليلة بقيت من رجب. اجتمع القضاء، واجتمع العلماء، واجتمع الفقهاء، واجتمع المهتمون جدا بعلوم القرآن، ثم فتحوا هذا القرآن الدعية بين أيديهم ونظروا فيه، فإذا هذا القرآن يخالف ما بأيدينا تماما، نعم. يخالف ما بأيدينا تماما، حينئذ حكموا على هذا المصحف بالإحراق، وقالوا ليس هذا بكلام الله جل وعلا، وليس هذا المصحف لعبد الله بن مسعود، بل هو من تأليف الشيعة ومن وضعهم، والكتابة التي سطرت فيه إنما هي بأيديهم. وما زالوا حتى اليوم، وما زال يأتون إلينا فيقولون إن مصحف ابن مسعود ليس فيه من الصور أو فيه ما زاد من الآيات مثلا حتى اليوم. بالطبع. المهم دعني بوريك النسخة الوحيدة التي ادعوا أنها لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود كانت هي هذه، حتى لو دعوا بعد ذلك شيئا فهو من باب الدعاية. المهم أن القضاء وأن الفقهاء وأن العلماء وأن المتقنين لعلوم القرآن حكموا بإحراق هذا المصحف، فأحرق هذا المصحف على الملأ وعلى العام. فما كان من الشيعة إلا أن أحيوا ليلة النصف من شعبان بالدعاء جهارة على أهل السنة والجماعة، فقامت حرب ضروس بين الشيعة والسنة، فقتل فيها عدد كبير جدا. وفي هذا العام كما قال الشيخ الإسلام ابن كثير حدثت زلازل كثيرة، وجاءت ريح سوداء، وقضي على كثير من الخلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما هذا إلا بغضب الله جل وعلا بفعل هؤلاء القوم المجرمين. خلاصة المسألة نبدأ ونحلل، نقول من الذي افتعل هذه؟ إنهم الروافض، وليس للسنة يد في تلك الخيانة أو في تلك الجريمة على الإطلاق. ثانيا أن الروافض حاولوا أن يضربوا أهل السنة في مقتل، بمعنى أن يدمروا أعظم شيء يعتقد أهل السنة وهو حسي بين أيديهم، ألا وهو كلام الله لفظا ومعنى. إذن لماذا حينما يتصل بنا أحدهم فنقول لهم إنكم تقولون بتحريف القرآن فيقول والله ما نقول بتحريف القرآن؟ نعم. بمعنى أن هذا رجل كذاب، لأن الأصل عنده التقية، ومن لا تقية له لا دين له. نعم. ولذلك هو مع الصوفي صوفي، هو مع السني سني، هو مع الأفاك أفاك، هو مع اليهودي يهودي، هو مع النصراني نصراني. إذن لا اعتبار له ولا اعتبار لقسمه على الإطلاق، والأصل فيه الكذب والعياذ بالله. بل إن الشيطان ربما يصدق في بعض الأحيان من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري معلقا صدقك وهو كذوب، أما الرافضي فإنه لا يصدق أبدا والعياذ بالله جل وعلا. وخلاصة المسألة أنهم أعلنوا أن هذا هو المصحف، وأتوا بكتاب ليس فيه حرف مما في كتاب الله جل وعلا. ما المسلمون لم يعتدوا عليهم ولم يقابلوا الأمر بالضرب ولا بالإجرام ولا بإحراق البيوت ولا بقتل الرجال. ولو نظرنا إلى الحق لقلنا إنه كان يجب أن تقام محكمة لهؤلاء المجرمين الذين حرفوا كتاب رب العالمين، لكن المسلمين أبوا إلا أن يجمعوا الأمر حتى لا تكون هناك مفسدة عظيمة، فحكموا فقط بإحراق هذا الكتاب. ولما أحرقوا هذا المصحف ما كان من الروافض إلا أن تطاولوا على السنة في المساجد، ثم تطاولوا عليهم في الشوامع، ثم جرت الحرب بين الروافض والسنة، قتل فيها العدد الكبير جدا وجرى ما جرى فيها. ولذلك كان المآل بإذن الله جل وعلا على الروافض وليس على السنة، وسلم الله أهل السنة. وتلكم خيانة عظيمة القصد منها أن يخونك في كتاب الله جل وعلا حتى يبلبل العوام في كتاب رب الأرباب، ويأبى الله ذلك، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وتمر الأيام. نعم. وتأتي إيران لتطبع هذا الكتاب المدنس. نعم. هذا الكتاب المسيء إلى كتاب الله. نعم. فصل الخطاب في إثبات حتى تحليل. لا يأتي أحدهم فيقول إن الطبرسي كان لا يريد أن يقول إن كتاب الله محرف، وإنما أراد أن يقول إن كتاب الله ليس بمحرف. لا، هذا هو عنوان الكتاب. لا، هذا هو عنوان فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. نعم. أنا أقول لك، هو أتى في هذا الكتاب، الكتاب عندي نسخة. نعم. أتيت بها الحمد لله من السودان. الكتاب عندي أولا، وأتى بقول أكثر من 2000 من علمائهم يقولون بتحريف كتاب رب الأرباب. ثانيا مجتهدون يا شيخنا. خطأ مجتهدون. يعني حينما كنا في المناظرات قال أحدهم إن القول بتحريف القرآن اجتهاد. طيب أنا عايز أقول لك على الاجتهاد دي حتى تعلم تماما أن القوم ليس فيهم مجتهد، لأن الاجتهاد كما تعلم إذا قلنا إن هذا الشخص مجتهد لابد أن يمتلك أدوات الاجتهاد وليشهد له الأئمة المعتمدون على ذلك. لكن القوم ليس فيهم فقيه، ليس فيهم عالم، ليس فيهم حتى طالب علم على الإطلاق. إذا كان القوم حتى بالنسبة ليومنا هذا لا يعلمون سندا واحدا، ولا حتى عندهم بالنسبة للأسانيد سند واحد متصل، بل لا مش عايز أقول لي كمان، إذا كان أعظم الأسانيد عند القوم إنما هو عن حمار عن حمار عن حمار، فما الذي تطلبه من قبل هؤلاء؟ نعم. عفاير. نعم. وهذا في كتاب أصول الكافي المجلد الأول 376. إذا كان سندهم الأعلى إنما هو حمار عن حمار عن جده الأعلى الحمار الرابع، فماذا تقول لهؤلاء؟ إذا اجتهد الحمار فإنه لن يرضى بهذا السند على الإطلاق. إذن دل على أن القوم لا سند يثبت عندهم البتة، ولا فيهم مجتهد، لأنه لو اجتهد لما ترك عقله بجوار نعله حينما يدخل على أشيخه. إذن رحم الله سادتنا وعلماءنا حينما قالوا لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إذن هم يقولون ما يشاءون لأنه لا إسناد. أي نعم. بل إن الأمر أعظم من ذلك. إنك حينما تنظر في كتاب الكافي مثلا، هذا الكتاب يعني حتى لا نسيء إليه، إيه؟ اطلع عليه الإمام الحجة فقال هذا كتاب كاف لشيعتنا، ليس فيه ضعيف. ثم أتى بعد ذلك من ضعف من 17 أو من 17 ألف حديث متهيألي 17,000 حديث كلهم طلعوا ضعاف. لا ده هو مش كده، ده حتى اللي حاطط كتاب ضعيف. المهم انا عايز اقول لك على حاجه، اقسم لك بالله انني حينما اقرا فيه في بالليل حتى اقوم يعني بردي على مثل هذه الترهات فانني اضحك حتى اقع من فوق الكرسي. يعني اذا نظرت مثلا في كتاب الكافي هو المرجع الاعظم عند هؤلاء، اذا نظرت فيه الى الروايه الوارده بالنسبه لزواج علي من فاطمه لا تدري أأنت تبكي أم أنت تضحك. خلاصة المسألة نعم. إن القوم لا علم لهم على الإطلاق ولا باع لهم في العلم الشرعي على الإطلاق، وإن البضاعة التي توفرت عند القوم إنما هي مزجاة، تارة من الوثنيين وتارة من المجوسيين وتارة من النصارى إلى آخر هذه الأمور، والقوم لا يملكون عقيدة واضحة على الإطلاق، بل هم متخبطون يكفر بعضهم بعضا. ولذلك فإن القوم لا يملكون إلا الضرب على وتر العواطف والمشاعر، بدليل أنك إذا دخلت على هؤلاء في احتفالاتهم لا ترى إلا الضرب بالسيوف أو الضرب بالجنازير أو الضرب بالسلاسل. ما بالك بأناس يفعلون بأجسادهم وبمهجهم وبأرواحهم مثل هذه الأمور؟ ما الذي تنتظره منهم؟ إنهم لا عقول لهم على الإطلاق. ولذلك فإن أئمة الشيعة وإن المجرمين من الأكابر فيها يضربون دائما على هذا الوتر حتى يغذون العاطفة إلى أعلى درجة، حتى إذا قالوا لهم اذبحوا أهل السنة يقول نذبح أهل السنة، لأنه لا تفكير ولا عقل عند القوم على الإطلاق. خلاصة المسألة أن الخيانات تأتي من قبل الكبار، أما عوام هؤلاء فإنهم لا عقول لهم يتبعونهم دون دراية. أو ما تتذكر ما جرى في الحرب العراقية الإيرانية حينما قال الخميني لأتباعه أن من هجم على منطقة كذا القريبة من العراق سأعطيه مفتاح الجنة، ما كان من ربع مليون إلا أن ألقوا بأنفسهم دون سلاح على الإطلاق ثم قتلوا في هذا المكان. هؤلاء يذكرونني تماما بالكنيسة في العصور الوسطى حينما كانت تباع صكوك الغفران. نعم. يقولون للرجل مثلا تريد أن تشتري مثلا قيراطا بجوار الفردوس الأعلى أم بجوار جهنم؟ بجوار جهنم ستكون حرة نوعا ما. يقول لا، بجوار الفردوس الأعلى. فجاء رجل ذكي غني وقال أنا أشتري جهنم، وكان ثريا جدا. فعقدوا اجتماعا لذلك واشترى جهنم، فوقف في الميدان العام وقال أيها الناس أنا أبشركم لقد اشتريت جهنم ولن أدخل أحدا منكم فيها. حينئذ انتكست الكنيسة، وهذا ما يجري عند هؤلاء القوم. إذن هذه أحداث تشير إلى خيانات وجرائم هؤلاء في الماضي، ولكن أيضا أعود فأقول نعم هي متواترة. هي متواترة نعم. يعني مثلا ندخل في سنة 656 من الهجرة، هذه خيانة عظيمة جدا لن ينساها التاريخ، وما نساها التاريخ وما نساها الأحفاد ولا نسيها أحد من أبناء المسلمين على الإطلاق، وهي المسماة بخيانة ابن العلقمي وأيضا بالنسبة لنصير الدين الطوسي. هذه الخيانة في سنة 656 كانت سببا في زوال الخلافة العثماني، بمعنى أن التتار لما أقدموا واقتربوا ما كان من ابن العلقمي إلا أن خرج وحده لاستقبال هؤلاء ثم أبلغهم أنه هيأ الأمر لهم. قرأت في تفصيل المسألة فيما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه كان يراسل القوم حتى يمهد لهم، ودي نقطة جديدة بدي أقولها للباحثين لأنها بتغيب عن الكثيرين جدا يا أستاذ أسامة، في أن ابن العلقمي لما قربه الخليفة وجعله المقرب لديه أراد أن يوفر له الأموال، يعني بحجة أنه يحبه وأنه كيد، قال نسرح الكثيرين من أبناء الجيش، فكان يسرح في كل يوم 100، وكان يسرح 200، كان يسرح 300، حتى صار جيش الخلافة لا يتعدى 10,000، لا يتعدى 10,000، وكان جيش الخلافة من المعتبرين ممن لهم رواتب عند الخليفة كان يزيد على 100,000، فلما نقص عن 10,000 راسل ابن العلقمي قائد التتار وقال له لقد هيأت لك الأمر، ولم يعد عنده جند، حتى أن الجند الذين سرحتهم يقفون الآن أمام أبواب المساجد وفي الطرقات وفي الأسواق يسألون الناس إلحافا، يعني صاروا شحتين، صاروا بيسألوا الناس على الأبواب، خلص لا ما عادش يقدر يحمل سلاح على الإطلاق. ولذلك ما كان من التتار إلا أن جاءوا إلى حدود بغداد وحاصروها وألقوا بالسهام حتى على قصر الخلافة ثم عادوا إلى الحدود تارة أخرى، فما كان ابن العلقمي إلا أن خرج إليهم واتفق معهم ودبر ورتب ثم عاد إلى الخليفة وقال أرى أن نذهب إلى هذا الرجل وأن نتحاور معه على أن نعطيه نصف الخراج الذي يأتي من العراق وعلى أن يكون النصف الآخر إنما هو لبيت الخلافة. وافق الخليفة لأنه كان ضعيفا هزيلا مهتما باللهو واللعب ولم يهتم يهتم بدين الله جل وعلا، ثانيا أنه فوض أمره إلى رافضي خبيث وذاك يخالف ما جاء عن أهل العلم بالنسبة للولاء والبراء. خلاصة المسألة أن الخليفة خرج، وخرج ابن العلقمي، وخرج نصير الدين الطوسي ب700 من القضاة والأعيان والعلماء والصوفيين والتجار. ما أن وصلوا إلى هذه الخيمة والتي فيها قائد التطام حتى أذن ل17 من الأنفس أن تدخل عليه الخليفة ومعها بعض الأنفس، ثم أمر بقتل الآخرين وشلحهم جميعا، فأخذوا ما معهم من دواب واستولوا على أموالهم وقتلوهم بالخارج جميعا. أما الخليفة فقد جلس أمام هولاكو، فما كان منه إلا أن ارتعد واهتزت أوصاله بسبب ما رأى من الأهوال وبسبب ما رأى من الرعب والشدة والتهديد، حتى أن القائد التتار قال له اذهب وعدي بالجواهر وبالذهب وبالأموال وبالدراهم وبالدنانير من بيت الخلافة، ثم بعد ذلك أتفاوض معك. فقال له ابن العلقمي اقتنس الفرصة واعطيه نصف ما عندك واعطيه نصف الخران ثم إني سآتي معك، وعاد معه. وبالفعل عادوا، فأتوا بالخراج وأتوا بالأموال وأتوا بالجواهر وأتوا بالدنانير وأتوا بالدراهم وأتوا بالذهب وأتوا بالفضة، ثم اتجهوا إليه ومعه الأولاد. فما كان من هذا من قائد التتار إلا أن أراد أن يعفو عن الخليفة، فقال له ابن العلقمي لا، بل اقتله الآن، فإنه إن عاد ما هو إلا عام أو يأتي عامان ثم يفيق المسلمون من أهل السنة عليك، حينئذ يأخذون منك الأرض ويأخذون منك الأموال. قال نقتله، قال نقتله، لكن لا نريد أن نترك دما له. فوضعوه في جوال ثم قاموا برفسه وبخنقه، هكذا كتب ابن كثير في الجوال النهاية، برفسه أي بالأرجل وبخنقه حتى قتلوه في داخل الجوال. ثم أتوا بابنه الأكبر وكان يكنى بأبي العباس وهو أحمد، اسمه أحمد، ثم قتلوه أيضا. ثم أتوا بالولد الثاني فقتلوه أيضا. ثم أسروا الولد الأصغر وكان يسمى مبارك. ثم قاموا بأسر الأخوات الشقيقات له، ألا وهي الأولى وكانت تسمى بفاطمة، والثانية خديجة، والثالثة مريم. ثم إنهم أسروا من الأبكار، من النساء من بيت الخلافة، أكثر من 1000 امرأة من الأبكار أو امرأة بكرة، هكذا ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية الثانية في أحداث تلك السنة. المهم أنه اتجه إلى بغداد ودخل بغداد بعدته واعتاده بحده وحديده بقواته جميعة، وأخذ يقوم بالحرق والسلب والنهب حتى يدخل الرعب في قلوب الناس جميعا. وهذا ما جرى، واستمر على ذلك 40 يوما يحصل الناس حصدا. قال الإمام العلامي شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله قال أدنى ما كتبوا أنه قتل في 40 يوما 800,000، وقيل قتل 1000,000، والصواب ذكره ابن كثير في تفصيل المسألة أنه قتل 2000,000، قتل 2 مليون، قتل 2 مليون في 40 يوما. أما عن دور ابن العلقمي فإنه أراد أن يمنع إقامة الجمعة والجماعات وأن يمكن لدار يقوم فيها علماء الشيعة وإمة الشيعة بتدريس المذهب الشيعي، إلا أن الله ما مكن له، فقام بالاتحاد مع النصارى هو نصير الدين الطوسي حتى تقوى الشوكة لذلك، إلا أن الله أيضا ما مكن له. المهم لما زاد الذبح والقتل تعلقت امرأة بابن العلقمي وقالت إن الخليفة قد أعلى مرتبتك وجعل لك كذا وكذا، وإن الناس هؤلاء قد أذلوك، أترى ما نحن فيه؟ فبكى ثم كف عن الأمر. المهم أن الله جل وعلا يعني جعل الأيام عليه ولم تكن له، فأزهق الله روحه وقتله، فجاء ابنه من بعده فتولى فقتله الله جل وعلا أي أماته. خلاصة المسألة أن الناس من أهل بغداد من شدة الرعب دخلوا القبور ودخلوا القنا ودخلوا المطامير واختبأوا في كل واد، حتى إذا نودي بالأمان خرج الناس من القبور ومن القنا ومن المطامير ومن هذه الأمور. الرجل لا يعرف ولده، والأم لا تعرف ابنتها، والبنت لا تعرف أمها، والولد لا يعرف أباه إلا بالصوت، إلا من خلال الصوت. لماذا؟ شابت الرؤوس من شدة الرعب ومن قلة الطعام ومن شدة الجهد ومن شدة ما وجدوه. ثم قال ابن كثير ثم حلت ريح قادمة من قبل بلاد الشام فكانت تحمل الوباء، فقتل الكثيرون بالطاعون، حتى من خرجوا من المقابر والقنا ماتوا جميعا على إثر هذه. ولما مات الناس في الطرقات وفي الشوارع هكذا حل الطاعون بالناس، فحل الغلاء مع البلاء مع الوباء، وكان عدد من هلكوا بسبب خيانة ابن العلقمي تعدوا 1,000,000 نفس. ولكنهم بالرغم من ذلك دائما يقلبون الحقائق. أي نعم. فكما أساءوا إلى أمهات المؤمنين، وكما بدلوا دين الله، وكما أساءوا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعتوهم بالردة إلا 3 أو 4 أو 7، ومثلما جعلوا من أبي لؤلؤ المجوسي إماما يقتدى عندهم ويزار قبره، جاء أحدهم على ذكر ابن العلقمي وقال براءة ابن العلقمي رحمه الله من تهمة الخيانة. يعني كذب فاضح كما تقولون، وهذا التدليس على أهل السنة بل على أهليهم حتى يقلبوا الحقائق، حينما يأتوا على أبي لؤلؤة ويقولون إنه من المسلمين الأوائل، ويأتون على هذا ويقولون إنه لم يذنب. نعم. يعني أود أن أضرب على أثر هذه، وهذه أوديها أيضا لهؤلاء المسؤولين من مصر الذين يذهبون إلى طهران ثم يأتون بعد ذلك يثنون على طهران. بلاش اللي بيذهبوا لطهران، اللي بيذهبوا إلى قنواتهم المدنسة، حتى إلى قنواتهم، يعني رايح يأخذ 1,000 ولا 2,000 جنيه عشان يطلع يخسر دينه. لا، هي مش كده فقط. أنت تعلم تماما أن الخمس عظيم، وأن ما جمعه الخميني من الخمس كبير، وأن الهطل من التجار عندهم يعني كثر، ولذلك فإن الأموال تتدفق ولا تقف عند 1,000 أو 2,000، فهذه فاتتك يا أسام. خلاصة المسألة على قدنا يا شيخ، على قدنا. وينو بنتكلم في كده، وينو بنتكلم حاجة ثانية. خلاصة المسألة مثلا بالنسبة لأبي لؤلؤة المجوسي، ما رأيت مؤرخا ولا رأيت محدثا ولا رأيت أحدا من أصحاب التراجم إلا وكتب عنه كذا: أبو لؤلؤ المجوسي، بمعنى أنه أرفق اعتقادا بالنسبة لكنيته المجوسي هو فيروز. نعم. المجوسي. ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه فيما صح وذكره أهل التراجم والسيار، لما طعن سأل ابن عباس قال: من قتلني؟ قال: غلام المغيرة بن شعبة أبو لؤلؤة هذا الفيروز. قال: الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل ما ركع لله ركعة ولا سجد له سجد. الرواية الثانية قال: من قتلني؟ قال: أبو لؤلؤ المجوسي. قال: الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجل يحاجني بلا إله إلا الله، وجعل ذلك على يد رجل كافر ما ركع له ركعة ولا سجد له سجد. وإذا ذهبت إلى ضريحه المشيد، لا أقول المشيد، المشيد، بابا شجاع هناك، بابا شجاع الشهيد الولي، ثم يدخلون إليه سجدا ويطوفون حوله 7، أقول لهؤلاء الذين يذهبون إلى هناك ويأتون بعد ذلك ليثنون على هؤلاء: أو ما تغارون على عمر، وحينما أقول عمر ممنوع من الصرف، أو ما تغارون على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حينما تذهبون وترون ما يقولونه في عمر، أو وجدت أنت الكتاب اللي هو قاتل في في في نعم. قاتل أبي نعم. الذي أتيت به إليك. نعم. وهو طبعة لبنان في العام الماضي. ومصدر بقصيدة تحكم بأن عمر إنما هو الفرعون وبأنه كافر وبأنه كذا، بالله الذي لا إله له. كان جسدي هذا فعل متكرر من الخبيث. أي نعم. ولذلك من الذي يدعم هذا؟ إنه حسن نصر الله، حسن نصر الله، والذي يدعم كتب الكفر التي تنادي بكفر الصحابة وتحض على كره الصحابة وتحض على إسقاط الأحكام الكفرية على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإني أقول: من افترى على عمر، من افترى هذا افتراء، ومن رافع المجوسية إلى هذه المرتبة، لا تتخيل منه يعني إلا الشر وإلا الوباء وإلا الكفر والعياذ بالله جل وعلا. وأريد أن أذكرك بكلمة: إنهم لن يثنوا أبدا على صحابي ولا على أحد من أهل الإسلام على الإطلاق. أتدري لماذا؟ لأن الكراهية إنما هي للعرب، لأن العرب هم الذين أزالوا مملكتهم، بدليل أنك إذا عدت إلى بحار الأنوار، إذا عدت إلى الكافي، إذا عدت إلى أصول الكافي، إذا عدت إلى كل هذه المراجع، ستجد من الذي يقوم به القائم؟ ما هو عمل القائم؟ أول نقطة هتجده يقوم بذبح العرب، أول حاجة يقوم بذبح العرب، مع أنه لسه خايف وقاعد في السرداب. لا يدري أن إيران الآن أصبحت قوة عظمى، يعني تعطي 5.8 مليارات لسوريا حتى تقتل أو حتى يقتل النظام هناك الشعب. والله العظيم إيران ما هي قوة عظمى لأي شيء، هذه مهزلة. إيران ضعيفة جدا، يعني لا تستطيع. إيران بلدة متخلفة، ألا تستطيع. إيران فيها أكثر من 3 ملايين مدمن ينامون في الطرقات. ألا تستطيع إيران أن تحمي المهدي إذا خرج من السرداب؟ أقول لك أنا بإذن الله جل وعلا، ليس هناك سرداب وليس هناك مهدي، إنما هم يعيشون على أسطورة القصد منها أن يعبروا ظهور العرب إلى بلاد الإسلام لتحطيم مكة ولتحطيم المدينة ولتحويل المعتقد ولذبح العرب، بدليل أنهم يقولون أن القائم حتى في بحر أنوار أنه سيأتي بكتاب جديد وبقضاء جديد وسيحكم بحكم سليمان وداود، إذن بكتاب جديد مش القرآن، يعني يحكم بحكم سليمان وداود ومعه كتاب محمد. خلاص مش عايزه، مش عايزه، مش تبعه، هذا يهودي. أنا شو بقول لك إيه؟ أقسم بالله راجعها، يأتي بكتاب جديد وبقضاء جديد ويحكم بحكم سليمان وداود ويقوم بذبح العرب، ثم بعد ذلك يذهب إلى أبي بكر وعمر زي ما أنت عارف يعمل إيه، فيخرجهما غضين طريين ثم نعم. ثم بعد ذلك إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى آخر هذه الأمور. ولذلك أقول لك إن هذا هو معتقد المجوسيين الذين يريدون الوصول إلى منطقتنا العربية والإسلامية لهدم مكة ولهدم المدينة ولتحويل الأمر إلى كربلاء، والقصد من ذلك هو إذابة العرب لنصرة اليهود. لا نريد أن نصدم مشاهدينا، ولكننا نريد أن نوضح، ولا بد أن يتضح الأمر بقراءة متأنية لتاريخنا حتى لا ننخدع. بعد الفاصل نستكمل معكم هذا اللقاء الماتع، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. يعني الخيانة لا تتوقف عند خيانة البشر، وإن كانت هي امتداد لخيانة الله ورسوله. أيوة. فهؤلاء حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخونونه. أيوة. فكم من متصل يتصل بنا، وعلى ذكر المتصلين يمكن لإخواني أن يتواصلوا معنا من الآن عبر أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. كم من متصل يتصل فيقول في صحيح البخاري صفحة مش عارف كام، حديث رقم كام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. يا ابني الحديث مش في البخاري، يقول لك اتق الله يا أستاذ أسامة في باب، ويروح قايل لي باب، سبحان الله. يعني شوف، يعني أنا لا أنا بستوقفني شيء. أولا الحديث ذكره صاحب كشف الخفاء الإمام العجلوني رحمه الله، وبين أنه مكذوب. أيضا الحديث موجود عند ابن عساكر وفيه نفس الدرجة، والحديث في أشهر الحديث الضعيفة والموضوع على سنة دعاه الوعاظ ومحكوم عليه طبعا بالكذب والبطلان. خلاص المسألة أنه يكذب يعني على شاشة أمام الملايين، يكذب على شاشة أمام الملايين. نعم، نأخذ اتصال الشيخ ناصر وبعده نستكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو أسامة. يا أبا محمد، الله يبارك فيك. قلت لك كم مرة أنا من عامة المسلمين ولست بشيخ، الله يحفظك. أهلا بك. أنا شيخ على نفسي. أهلا بك. الله يجزاك شيخ. ممكن طال عمرك تناقش آية رقم 79 ورقم 80 في سورة العمران اللي كلمتك عنها؟ نعم. الله يحفظك إن شاء الله ويجزاك شيخ. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. إذن بداية نكمل الفكرة شيخي فيما يتعلق بأنهم يكذبون على الشاشات. يعني أقول بإذن الله جل وعلا، أرد يقول لك يعني الراوي أو المحدث أو صاحب الكتاب الصحيح يقول البخاري، ويقول لك في كتاب كذا، ويقول لك الحديث رقم كذا، ويقول لك الصفحة رقم كذا، رغم أن هذا من الأوهام في أنه ليس عند البخاري على الإطلاق ولا مبوب ولا له رقم إلى آخره. نعم. فبالله عليك، الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يكذب على بقية الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحدك. نعم. ورواية ثانية: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهؤلاء يتجرؤون على الله جل وعلا ويتهمون كتاب رب الأرباب بالتحريف ويدعون كتابا غيره، فهم كذبوا على الله جل وعلا. ثانيا كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأحرى أن يكونوا كاذبين على جميع من على ظهر الكوكب الأرضي. نعم أخونا حسن، السلام عليكم. السلام عليكم. يعني انقطع اتصال الأخ حسن. لكن حينما نتحدث عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول لهؤلاء إننا نخاف عليكم، إننا نخشى عليكم أن تقع في مثل هذه الأخطاء. لا لا لا, لا. نعم. الذي يتعمد ذلك, شوف يا أستاذ أسامة, شوف الرسول ودقة الألفاظ, لأن النبي أوتي فواتح الكلمة وخواتمه وجوامعه, يقول ومن كذب علي متعمدا, هذا متعمد لأنه يذكر المصدر ويذكر الصفحة ويذكر اسم الكتاب ويذكر حتى رقم الحديث, وهذا كله غير موجود بالكلية, هذا يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم, إذن يتبوأ مقعده من النار طبقا لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا, إذا كان قد كذب على ملك الملوك ورب الأرباب, بالأحرى أن يكذب على محمد صلى الله عليه وسلم, بالتالي أن يكون كذابا, بل هو كذوب على وزن فعول, والعياذ بالله جميعا. نعم, معي اتصال من العراق. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام, أبو محمد من اليونان. أهلا بك يا أبو محمد, تفضل. أول شيء من حي ضيفتي الكريم, حياك الله, ومنترحم على أرواح شهدائنا الأبرار. أريد أن أنوه أو أنبه شيخنا الفاضل وأرجو أن يجيبنا على هذا الموضوع. فضل. ما السبب أن في سوريا لا يوجد شيعة وهناك حسينيات تنتشر انتشارا واسعا في سوريا؟ في سوريا نحن لا يوجد عندنا شيعة, عددهم قليل, فلماذا انتشار هذه الحسينيات بكميات كبيرة, وعلى من نظر الحكومة وعلى نظر وزارة الأوقاف وعلى نظر مفتي الجمهورية؟ هذه من ناحية. من ناحية أخرى, ما السبب الآن إيران تقول أن الثورة في سوريا مؤامرة على سوريا, وفي بحرين ثورة محطمة؟ وكما تعرف أنت أن البحرين قدم كل ما بيوسع الملك من أجل تقديم لهم جميع مطالب, ومع ذلك إيران تقول على الإعلام بكامله أن الثورة في سوريا مؤامرة وفي البحرين محقق. ثالثا, موضوع إيران لم تدخل إلى بلد وإلا وكان من ورائها الفقر, الفقر والدمار والخراب, ها هي دخلت إلى العراق وأدخلت الأمريكان, ماذا حدث في العراق؟ ملايين القتلى. الآن ترسل إلى سوريا, ترسل القناصين الإيرانيين, وكما تجد أنت الشعب السوري من الصعب أن يمثل في الجثث, لكن الإيرانيين بدأوا يمثلوا في جثث الشعب السوري وفي حتى المجندين السوريين. والموضوع الأخطر, نحن بالنسبة لنا في سوريا يزورها ما بين 800 للمليون مليون شيعي في السنة. نعم. وسوريا تفتح صدرها الرحب لجميع هؤلاء, لماذا انقلبوا هؤلاء على الشعب السوري ويريدوا الانتقام ويريدوا تدمير سوريا؟ نعم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم, وصلت الرسالة أبا محمد, شكر الله لك. حتى نأخذ أكثر من اتصال آخر. معي اتصال من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. أخو سامة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أريد أشوف زيارة الشيخ الأزهر لإيران, ماذا تقولون عنه يعني؟ طيب, حاجة ثانية؟ لا سلام. طيب. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا نبدأ بسؤال أخونا ناصر. حينما سأل عن الآيتين 79 و80 من سورة آل عمران, ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون, ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا, أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ نعم. نعم. والأخ الحبيب يريد أن ينوه إلى ما ذكرناه من الناحية العقدية, بمعنى أن الله جل وعلا لا يأمر بالشرك على الإطلاق, لكن الله جل وعلا يأمرنا بالتوحيد, بمعنى أن الله جل وعلا يأمرنا جميعا أن نكون عبيدا لله جل وعلا, لأن الله يأبى إلا أن يكون العبد عبدا وأن يكون الرب ربا. ولذلك ربنا جل وعلا يأمرنا أن نكون ربانيين, لا أن نكون أربابا على الإطلاق. وكأن الأخ الحبيب يقول بالنسبة للروافض أنهم اتخذوا كما اتخذ اليهود وكما اتخذ النصارى أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله, اتخذوا عليا ربا واتخذوا الحسين ربا, بدليل أنهم يدعون الحسين ويدعون عليا إلى آخره, والدعاء عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا, فإن صرفت لغير الله جل وعلا كانت شركا أكبر. المهم, خلاصة المسألة هذا هو يعني مفاد أهل السنة. نعم, أبو محمد السلام عليكم. ألو, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية للشيخ الكريم. حياك الله. عندي سؤال للشيخ الكريم جزاه الله خيرا. ما رايك هنالك اصوات خبيثه في مصر الحبيبه على القنوات الايرانيه تسب وتشتم في المنهج السلفي وتشتم، ونحن نستغرب والله. نعم. يعني هنالك هجمه خصوصا على السعوديه، واستغرب من بعض الاخوان يعني المصريين الذين يسبون المملكه. هنالك حاجه غريبه بعد الثوره حدثت في مصر، ولكن اسال الشيخ ويتكلمون عن السعوديه ويتكلمون عن علماء السعوديه، وعلماء السعوديه هم الذين افتوا بجهاد الامريكان في العراق. والسيستاني هو مذكرات رامسفيلد هو من باع العراق ب 200 مليون دولار. اريد ان تفهم الاخوه الشعب المصري واعي، ولكن بعض الضعوف والمساكين هم الذين ابشر يا ابا محمد، مصر محصنه باذن الله تعالى. نعم. إذن أيضا من الأسئلة التي سألها أبو محمد، ما السبب في أن سوريا بالرغم من هو وجهة نظر أبي محمد أن الشيعة يعني أقلية هناك، لكن وجود حسينيات نقطة يعني في غاية الأهمية. الأخ الحبيب يعني يقول رغم أن الشيعة بنسبة العدد قلة، لكن هناك حسينيات كثيرة. هذا ما ذكرناه في أول حلقة لما كنت مع حضرتك، وبينت حتى بالنسبة والتناسب عدد الحسينيات بالنسبة لدرعة وما شابه ذلك. خلاصة المسألة أن السفارة الإيرانية هي التي تحكم سوريا وليس بشار، هذه نقطة في غاية الأهمية. ثانيا أن السفارة الإيرانية إنما تأخذ أوامرها ليس من أحمد نجاد ولكن من علي خامنئي. خلاصة المسألة أن إيران لما تقاربت مع سوريا ليس من أجل عيون سوريا على الإطلاق، إنها استغلت هذا النصيري لتمرير أيضا الفكر الرافضي الذي يتفق مع هذا الفكر تماما بتمام في كفر وإجرامه وما شابه ذلك. نعم. ولأن النصيري يتفق مع هذا الرافضي في تلكم المسألة، فإنه أراد أن يقطع الطريق على أهل السنة مطلقة. فماذا يصنع؟ ضيق على المساجد، بمعنى أنك إذا أردت ترخيصا لبناء مسجد في سوريا فإنك تكلم نفسك وربما بقيت سنوات وما فعلت ذلك وما صنعت، لكن إذا أردت أن تقوم ببناء حسينية فعلتها في الحال. لماذا؟ لأن القيادة في طهران تريد ذلك، ولأن القيادة في سوريا المزعومة تريد ذلك أيضا. نعم. فجاء الدعم إلى هذا من كل اتجاه. نأخذ اتصال سامي من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور أسامة؟ أهلا بك ومرحبا أخي سامي. الله يستر عليك. أبغى أكلم الشيخ محمد. تفضل. حياك الله. شيخ محمد. حياك الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي يحترم من أجله. الله يبيض وجهك يا شيخ. ولك مثلي وزيادة، الله يبارك فيك. والله إني أسعد إذا شفتك على الشاشة. وأنا أحبك في الله، ربنا يحفظك. ادعي لي يا شيخ. الله يحفظك يا حبيبي. اسال الله ان يثبتك وان يجعلك من الربانيين. امين امين. اسال الله ان يرزقك الشهاده ويرزقك الجنه. اللهم امين. اسال الله عاجلا، اسال الله عاجلا. الله يحفظك يا حبيبي. الله يحفظك ان شاء الله. حياك الله. اسئله اخي سامي. الله يشكر. بارك الله فيكم. لا والله بس حبيت اسلم عليكم. والله سلمك الله. احبك الله. اذا ابو محمد ايضا يتحدث عن الكيل بمكيالين لهذا النظام الايراني حينما يتحدث عن سوريا فيدعم فيها النظام، وحينما يتحدث عن البحرين فيقول يعني لماذا يقمعون. ألم نتفق أن الأصل عند هؤلاء القوم أنهم كذبون؟ هذه واحدة. ثانيا إنه يدافع عن يده اليمنى التي تلتف حول المنطقة العربية، لأنه كان يريد من سوريا أن تكون قبضة حتى يحلق بها على دول أخرى. ولذلك فإن سوريا، لا أقصد سوريا الحبيبة على الإطلاق، فإن النظام النصيري الذي يحكم سوريا لو سقى لقام حكم أهل السنة والجماعة في سوريا بإذن الله جل وعلا، وحينئذ طهرت أرض الشام من هذا الإجرام. ولذلك فإنه يكذب ويقول بأنها مؤامرة ويرسل المليارات، رغم أن الشعب الإيراني يعج من الفقر ويضج من الفقر، وهو من أفقر شعوب العالم. بل الأدهى من ذلك أن أحمد النجاد جعل ميزانية البترول بيده لأنها سرية، لأنه يقوم بها على مثل هذه الترهات في الخارج. خلاصة المسألة أن الحكم في سوريا إنما هو امتداد لحكم علي خامنئي، لذلك لا بد أن يدافع عنه بكل سوء. نعم. أبو ياسر من السعودية وهو سوري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا باز. مرحبا يا شيخ عبد الملك. حياك الله. حفظك الله. حياك الله. الله يبارك فيك. أخي مدينة حمص منطقة الخازية تذبح الآن. الله أكبر. عند زلزلة خالد بن الوليد الدقارات الآن. عم يذبح الشعب يا شيخ. أسأل الله أن ينصرك. أسأل الله أن يثبت يا شيخ. أسأل الله أن ينصرك. وجهتي دار جميع أحياء حمص صلت علينا الشبيحة. السبيحة ما يفوت على البيوت يا شيخ. يا شيخ انقذونا يا شيخ. مثال الله يا شيخ. عم الناس بلوم الإسلامية. ما لنا غير الله نحن. وما لنا غير المسلمين بس يوافوا معنا. الله يخليكم الخازية منطقة الخازية الحين عم يدخل عليها داخلين عليها الدبابات السبيحة من جوب الشوارع. عم يضرب العالم بالرصاص. الله أكبر. يا شيخ ادعينا يا شيخ. أسأل الله أن يثبتكم وأن ينصركم على هذا الكافر. والله الذي لا إله لو إن الجسد يقشعر. وأنا دائما أقول دعونا بقى من التمييع والتذويب ومن المؤتمرات الفاشلات. يا هذه قضية هذا كافر بحده وحديده وبمجموعة من حزب الله الوثني وبمجموعة من إيران المجوسية يهجمون بشبيحتهم ومجرميهم ومرتزقتهم على بيوت أهل السنة بالذات سواء في حمص أو في غيرها. يا جماعة الجهاد في سبيل الله جل وعلا يا جماعة الجهاد هذا كافر يهجم علي يريد أن ينتهك عرض يريد أن يدمر بيت يريد أن يقتل أولادي. الجهاد الجهاد ودعونا من الأفلام اللي بتتعمل على الشاشة. نعم محمد من السعودية السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد. إضافة للأخ اللي اتصل من اليونان الرافضة أو المجوس الصفويين ما يحبون العرب. نعم. والدليل ما لو فعلوا بإخواننا العرب في الأحواز علما أن نسبة الرافضة حوالي 90% في الأحواز. نعم. فما شفع لهم كونهم رافضة أن يكرمهم الصفوي. هم لا يحبون العرب سواء كانوا سنة أو رافضة. نعم. كيف نقنع الرافضة في البحرين وكيف نقنع الرافضة في سوريا القلة في سوريا وكذلك في لبنان. نعم هو يعني أخونا محمد يتحدث عن شيعة العرب وكيف ينساقون وراء هؤلاء. نعم صحيح يا أبو محمد. نعم وصلت الفكرة محمد بدليل. تفضل شيخ. بدليل أن قوات المهدي وقوات غيره وميليشيا الموت قامت يعني بتدمير عشائر وقبائل شيعية عربية بل رأينا الطائرات الأمريكية بمعاونة الحكومة العراقية منذ حوالي 3 سنوات قامت بسحق قبيلة شيعية عربية رجالا ونساء. القضية أنهم يمقتون العرب. أنا قلت لك قال جاء بالذبح للعرب سواء كان سنة أم شيعة. ولذلك شوية البتوع اللي في البحرين اللي قاعدين يعملوا وبتلعب معهم قناة العالم ليل ونهار أنا بقول لهم نهاركم أسود لو اتعدتوا مع إيران ليلكم أسود من الكحل ده هيجعلكم طعما هم يمقتونكم لكنكم وراك. محمد من السعودية السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. أهلا بك يا أخي الفضل. جزاكم الله خير. وإياكم. جزاكم خير. وجزاك خير. هناك نقطة مهمة. وحد لو كل المهتمين في هذا الموضوع دراسته وبنفس الوقت متابعته. نعم. راية التشيع مزعوم لآل البيت دخل المجرمون تحت هذه الراية في التاريخ وحتى الآن. يعني مثلا من أكابر المجرمين في التاريخ والمشكلة إن المسلمين يجهلون ذلك أبو مسلم خراسان قتل مئات الآلاف وخاصة من العرب باسم التشيع. أبي عبيد الله النهدي حينما أسس الدولة العبيدية المسمى بالفاطمية قتل مئات الآلاف. أي نعم. وكثير من الناس يجهل هذا وهو موجود في التاريخ. أبي نصير الطوسي والعلقمي تآمروا مع هولاك وقتلوا الملايين في العراق وتأمر على الخلافة العثمانية قتلوا عشرات بل قد يكون مئات الملايين من المسلمين من الصين حتى وقفوا في عين جالوت وهم يقتلون وتآمرهم واضح معهم. الآن العراق كلهم يعرف ما الذي حدث فيه. فرق الموت نشرت الموت في كل مكان باسم تشيع لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام. الآن في سوريا يقتلون قد قتلوا سابقا عشرات الآلاف مقتولين وعشرات الآلاف مفقودين بل وعشرات الآلاف يعتقلون وقد يقتلون. نعم. كله تحت هذه الراية. أنا أود رفض هذا الأمر يعني هذا هذا هو الموضوع الذي سنطرحه صحيح. على مدار شهر رمضان بإذن الله تعالى تاريخيا في ضيافة شيخنا إن شاء الله تعالى. نعم تفضل شيخ. يعني أود أن أقول للأخ الذي سأل بالنسبة لمصر بإذن الله جل وعلا، أود أن أقول له الحمد لله جل وعلا على أن جعلنا على هذا الثغر في أرضنا الحبيبة في أرض مصر. وأريد أن أبشرك بأننا بإذن الله جل وعلا بمجموعاتنا استطعنا بإذن الله أن نقوض هذا الفكرة تماما بإذن الله، ولم يبق منه إلا عشرات. يعني إذا أنا قلت إن عدد الروافض في مصر يقترب من 50 شخصا فأكون قد بلغت. لكن ربما تسأل ما هؤلاء الذين يخرجون إلى السفارة السعودية وكذا، أقول يا أخي ليس والله الذي لا إله إلا هو من الروافض، بل مجموعة من الصوفية ضحك عليهم وغر بهم وهم لا يدرون شيئا أطلق تحت محبة آل البيت، ثم مجموعة من النصارى كبيرة على اعتبار أنها شيعة، وانكشفت الأمر بنفسي. خلاصة المسألة كان لي مناظرة حتى بلغت الأسامة السبت قبل الماضي في كفر الزيات، ويسمعوننا الآن على الشاشة، وتم الاتفاق. وحينما أردت أن أتجه هرب الرجل وترك الديارة وترك كل شيء وهرب وقال لأن الزغب قادم. يعني ما احنا بالأكثر من كده الحمد لله ما فيه. نعم القنوات الإيرانية التي تسب وتشتم. أي نعم. نعم يعني أنا لا أنكر على الإطلاق أنهم يأخذون بعض المرتزقة ممن لا عقيدة لهم، لا هم بالشيعة مطلقا ولا هم بالصوفية مطلقا ولا هم مع هؤلاء، ولكن هؤلاء يحبون الأموال ويحبون الظهور من باب وددت أن أشهر ولو باللعنات. هناك أناس يتمنون الظهور حتى ولو في صحف الوفيات ولو في أسطر الوفيات. ولذلك هؤلاء حينما بحثت عنهم واتصل علي إخوة من قنا، عندنا فلان اللي بيظهر على القناة الإيرانية بيسبك، واتصل علي إخوة من عندنا فلان اللي بيظهر على كذا. يا أخي واحد منهم أستاذ بجامعة لازر كبير، قالوا لي كيف وفعلا أتابعي وليت أفتح على قناة العالم ألي كذا. المهم بحثت عن هذا الرجل فرأيت رجلا مختل عقليا، وسألت أهله فإذا هو يعاني جنونا وخللا حتى تتبح بسوء. يعني عارفه نعم محمد من مصر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أهلا بك محمد. أزيك أستاذ أسامة؟ الله يبارك فيك. أزاي فضلت الشيخ؟ حياك الله حفظك الله. والله أحبك بالله يا أحبك الذي أحتري من أجله، أسأل الله أن يحبك من فوق عرشه. الحمد لله رزقني لي الله اليوم بطفلين، سميت أحدهم الزغبي والآخر خضر تيمونا بالأستاذ أسامة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لك فيهما، أسأل الله أن يجعلهما قرة عين، أسأل الله أن يجعلهما من أئمة المسلمين الربانيين. والله يا شيخ محمد أحب أبشرك بالنسبة للمدر اللي اسمه حسن شحاتة اللي بيتكلم عليه الأستاذ أسامة، اللي هو الشيعي المصري ده اللي بخوتنا قنوات الرافضية. ابنه من حوالي 5 أشهر قبل الثورة بلغ عنه، قال أبويا صاحب أفكار متطرفة بدل هول كان واحد عزيز علي، وقال إن الرجل ده راح البحرين واخد فلوس من البحرين، يعني شعب البحرين هم اللي ادوله فلوس وباع نفسه الناس رخيص. وهو في دكتور جنة في البلد يعني عندنا في الصعيد قال لي إن احنا متبرئين منه وهو حلين دمه هناك في بلدهم وما بيقدرش يطلع بدون حراس. صحيح صحيح. اللي اسمه حسن شحاتة لو بياخد فلوس. طيب أخ محمد شكر الله لك على هذا البيان. إذا أخونا محمد أيضا وجه دعوة لفضيلاتكم وإلى علمائنا، يقول لابد من دراسة التشيع المزعوم لآل البيت بمنهجية نعم. وهذا الذي سأمضي عليه طوال شهر رمضان مع فضيلتك بإذن الله إن شاء الله، والله مرتب بإذن الله بمنهجية وموضوعية وحيادية وصدق مطلق، وأتمنى أن الشيعة هم اللي يشاهدوني أكثر من السنة. نعم حسن السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ أسامة. أهلا بك أخ حسن، بارك الله فيك وفضيلتك الكريم. وفيك بارك. أرجو تعليقك أنت وضيف الكريم على حديث الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر. نعم. فإذا كان يعني الشيخ أحمد الطيب أرجو برضو منه تعليق، حتى لو كان يرى في مذهب الشيء خيرا فلنتبعه، لو كان يرى يعني أنه في مذهب الشيء خيرا. شوف شوف شوف شوف. يعني أنا أتوقف أمام موقفين، ما تريد أن تعلق عليه، وأيضا لا أستطيع أن أغفل تصريح آخر لفضيلة الإمام الشيخ أحمد الطيب حينما حدثت الثورة المصرية وتحدث خامنائي، حينما خرج وقال نعم. هؤلاء نعم. ليسوا مثلنا وعقيدتهم مخالفة لعقيدتنا. نعم. إذن انظر إلى هذا البيان وهذا البيان واختر منهما ما شئت. السياسة لها وجوه كثيرة لا نريد أن نخوض، لأن الأزهر وسأكررها كثيرا على هذه الشاشة، الأزهر خط أحمر، أي نعم. والأزهر مؤسسة دينية محترمة ومعتبرة جدا. ولن نقبل أن يساء لشيخ الأزهر على شاشته. نعم. وسيرى فيها خيرا في الأيام القادمة. نعم بإذن الله تعالى. يعني آخر فاضل، أنا أختار من تصريحات فضيلة الإمام الشيخ أحمد الطيب ما قاله سابقا وهو مسجل، من أن هؤلاء ليسوا مثلنا وأن عقيدتهم عقيدة مختلة ليست كعقيدتنا. نعم. هذا كلام الشيخ أحمد الطيب. تمام. نعم الله يبارك فيكم شيخنا. يعني بقي دقائق معدودات نريد أن نلملم فيها أوراقنا ونبين لإخواننا الفكرة. أود أن أقول حتى لا يقول الشباب وحتى لا يقول أبناؤنا أننا نتحدث في واد أو أننا نتكلم بكلام قديم على الإطلاق. هذه إيران، هذه إيران، وهذا هو حزب اللات والعزة بلبنان. وحيثما رأينا الشر رأيناه قادما من قبل الاثنين، بدليل من الذي أسس حزب اللات الحجازي وكان مسلحا وكان القصد منه أن يدمر في منطقة الحجاز وبخاصة في مكة وفي المدينة. من الذي أسس حزب اللات بالبحرين وكان القصد منه التخريب والتدمير والتفجير، وبالفعل سقط من الضحايا ما سقط وأهرقت مليارات الأموال بسبب إجرام هؤلاء. ثالثا من الذي أسس حزب اللات الذي كان في دولة عربية لا تريد أن أذكرها لأنهم اتصلوا بها قبل ذلك، لا أريد أن أذكر هذا الأمر على الإطلاق، وفعل ما فعل فيها. خلاصة المسألة إن حزب اللات يمثل نواة لإيران، وإن النواة هذا تصدر ما يصدره الإيرانيون من شر، لا أقول من اعتقاد، من شر للمنطقة العربية بأسرها. والأمر يقوم على شيء واحد، والكراهية، الكراهية للعرب سنة كانوا أو شيعة، سنة كانوا أو شيعة. إن إيران تدعي المحبة، هي تحضن من يذهب إليها من المسلمين، لكنها تضع الخنجر في ظهره دون أن يشعر. إنها تقدم الخبز لهؤلاء المرتزقة لكن بداخله السم. إن إيران تمثل بذرة الشر لأهل الكوكب الأرضي في هذا الزمان، ولذلك أسأل الله أن يمكن للإصلاحيين بها، فإنهم الذين كشفوا اللعبة بعد إذ سرقت أصواتهم وانتهكت أعراضهم وقتل أبناؤهم في السجون ظلما وبهتانا. إنهم كشفوا اللعبة المسماة بولاية الفقيه، إنهم كشفوا اللعبة المسماة بتصدير الثورة الإيرانية، إنهم كشفوا الوهم الذي يدعى بأنه قوة نووية وفي الأصل هي قوة وهمية. وخلاصة المسألة أن الباطل لن يدوم بإذن الله جل وعلا. إذن شيخي دعنا نتحدث عن المنهجية التي سنسير عليها بإذن الله تعالى. أيوة. في برنامجنا الذي سنقدمه لإخواننا. في لحظات أقول إنني عدت إلى كتب التاريخ، يعني لا أقول أنني وقفت على كتب أهل السنة فقط، يعني مثلا أتيت وفرضت الكتاب كاملا سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله في 25 مجلدا بالنسبة لتحقيق الأرناؤوط والمجموعة، وأيضا عدت إلى الكتاب الطيب المبارك الإمام الحافظ ابن كثير البداية والنهاية في 8 مجلدات بتحقيقنا بإذن الله جل وعلا. عدت إلى كتاب ابن العماد، عدت إلى المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي، عدت إلى كتاب ابن الأثير، عدت إلى كتاب الطبري، عدت إلى كتب هؤلاء التاريخية. ما الذي كنت أفعله بالنسبة للقراءة؟ كنت أمضي عاما بعام، بمعنى أنني أتتبع جرائم القوم وأتتبع خيانات القوم تاريخيا سنة بسنة. ولماذا هذه الجرائم؟ ولماذا هذه الخيانة؟ وما الذي سيكتسب هؤلاء عقب الجريمة وعقب الخيانة؟ على مدار التاريخ منذ بداية عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى يومنا هذا. ولذلك أقول إن المشاهدين، إن المشاهدات، إن الجميع سيقف بإذن الله جل وعلا على علم مرتب منظم طبقا للتأريخ الزمني ومصفى، بمعنى لن آتي برواية ضعيفة على الإطلاق، لكني سأتي بروايات من عند أهل السنة وسأقابلها بروايات الشيعة في التأريخ وفي الجرائم، حتى لو قال أننا أتينا بوجه واحد أو بكلام من عند القوم ولم نأتي بالكلام الآخر، ثم نوازن ثم نبين الجريمة والخيانة التي غفل الناس تأريخيا عن ذكرها، حتى يقف الناس على إجرام هؤلاء وعلى تاريخ هؤلاء وعلى شر هؤلاء. أسأل رب الأرض والسماء أن يسلم الجميع منهم. بارك الله فيكم شيخي وشكر الله لكم وأربأ بإخواني المشاهدين والمتصلين أن يستغلوا من أي اتجاه من الاتجاهات. نعم. أن يجعلوا ألسنتهم أو كتاباتهم أن يجعلوها أسنة رماح موجهة إلى هذه المؤسسة العظيمة على أرض مصر الأزهر الشريف. وإذن يا أستاذنا أستاذ سام، الأزهر لا زال حتى وإن ضعف، حتى وإن كان يمر بمرحلة موات، وهذا ما قلت أنا في مشيخة الأزهر وقلت في خطبتي في الجامع الأزهر، أنا بقوله الأزهر لا زال هو المؤسسة الكبرى الدينية على ظهر الكوكب الأرضي. ثانيا أن الأزهر كان قلعة للمسلمين وللعلماء ولطلاب العلم من كافة الأقطار والأمصار، أن الأزهر كان قبلة للعلماء وطلاب العلم من كافة الأقطار والأمصار، وبإذن الله قريبا جدا سترون، ولقد أرسلت مشيخة الأزهر إلي بالنسبة للتعديل في المادة رقم 103 بالنسبة للأزهر، لكنني أنادي بسبع وسترونها قريبا جدا بالنسبة للشيخ الأزهر يكون بالانتخاب بإذن الله جل وعلا، إدماج كل هذه الأمور تحت قيادة شيخ الأزهر، بعد ذلك بإذن الله جل وعلا إعادة الأوقاف للأزهر، بعد كده بإذن حصانة لأبناء الأزهر كما هي للقضاء، بعد كده رفع رواتب أبناء الأزهر حتى لا تكون الرؤوس متدنية للآخرين، بعد كده القضاء على المسلسلات والأفلام التي شوهت صورة الأزاهرة، بعد كده بإذن الله جل وعلا وهي نقطة في غاية الأهمية أن الأزهر في الأيام القادمة سيعود أعظم مما كان، سيعود قلعة إسلامية، لذلك لن ننال من هذه القلعة أبدا حتى وإن مرت بمرحلة الضعف. نعم إخواني، إذن الأزهر خط أحمر، لا يجب أن نفصل أو نفسر الأقوال حسب ما يريد الآخرون حتى تقع الفتنة في مصر. حينما يقول شيخ الأزهر إنني أب للسنة والشيعة، فهذا نوع من الترضية لمن قال لشيخ الأزهر، وحتى إن لم يتثبت شيخ الأزهر أو من نقل إليه، إن هناك من القنوات من تكفر الشيعة ونحن نقولها على شاشتنا، نحن لا نكفر الشيعة، وإنما إذا كفرنا حتى جدلا نكفر الأفعال لا نكفر المعينين، وأحسب أن هذا الفقيه الكبير يعلم هذا الأمر. فحينما نقول إن من يقول بتحريف القرآن كافر لن يخالفنا، لن يخالفنا شيئا. نعم. تحت عنوان من قال كذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو كافر. لا، كنا طيب نكفرك عين. عمرنا ما قلنا فلان ابن فلان كافر، لكن قلنا إن من سب أم المؤمنين وقال بأنها أتت الفاحشة فهو كافر. كافر. وعلى هذا اتفق. وأحسب أن فضيلة الإمام شيخ الأزهر يقر هذا، حينما يقول مشايخنا وسادتنا إن من قال بتحريف القرآن كافر، فأحسب أن شيخ الأزهر يقر هذا، وهو من عمل بالإفتاء وهو فقيهنا الكبير. الأزهر خط أحمر لا تسمح بالنفاذ لإيقاع الفتنة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.